أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هنا نعم خلناها. طيب، قال جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والحلائل جمع حليلة، والحلائل جمع حليلة، والمراد الزوجة، مراد الزوجة. سميت حليلة، سميت حليلة لأن الزوج استحلها، استحل فرجها بكلمة الله، سميت حليلة. وسميت أيضا يقول بعضها العلم لأنها تحل مع زوجها، تحل معه حيث أينما ذهب تكون معه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم يعني الأبناء الذين خرجوا من الصلب، من صلبك. والمراد بالصلب الظهر، المراد بالصلب الظهر. والمعنى، المعنى يعني وزوجات أبنائكم الذين خرجوا من مائكم، الذين خرجوا من مائكم. طيب، هذا القيد قال الذين من أصلابكم يعني خرجوا من مائكم، ماذا يخرج هذا القيد؟ جمهور أهل العلم وعامة المفسرين أنه يخرج التبني، يخرج أبناء، الأبناء الذين كانوا يتبنونهم، فكانوا بالجاهلية يتبنونه. وزيد بن حارثة لما أهدته خديجة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه زيد ابن محمد، حتى قال الله جل وعلا: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فأبطل الله التبني، أبطل الله التبني. فهذا القيد، هذا القيد يخرج ولد التبني، انتبهوا، يخرج أبناء التبني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من؟ امرأة زيد، فكانوا يقولون: محمد تزوج زوجة ابنه بالتبني. فأنزل الله جل وعلا حل ذلك، أنزل الله جل وعلا حل ذلك، والرد عليه، والرد عليهم. فيقول العلماء، وأنا قرأت الطبري، رجعت الطبري وابن كثير وابن الجوزي في زاد المسير والبغوي وابن كثير، كلهم ذكروا هذا، كلهم ذكروا أن الغرض من القيد ليخرج ابن التبني، ابن التبني. لكن هناك قول آخر، هناك قول آخر، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذا القيد يخرج الأبناء من الرضاعة، لإخراج الأبناء من الرضاعة. وليس ابن التبني، وليس ابن التبني. طيب لماذا؟ يقول شيخ الإسلام، يقول: لأن، ويميل ويرجح أيضا شيخنا رحمه الله الشيخ محمد، الشيخ محمد يرجح هذا رأي شيخ الإسلام، يقول: يخرج ابن الرضاعة لأن التبني قد أبطله الإسلام فلا يحتاج إخراج، التبني أبطله الإسلام فلا نخرجه في القرآن، خلاص ما دام الإسلام أبطله انتهى، لا يلتفت إليه. فيخرج هذا الأبناء من الرضاعة، فيكون معنى الآية، معنى الآية تحريم نكاح زوجة الإبن من النسب، ويجوز نكاح زوجة الإبن من الرضاعة، من الرضاعة. واضح ولا لا؟ ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: الرضاع ليس له علاقة بالمصاهرة، الرضاع علاقته بالنسب فقط. فيجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة، ويتزوج أختها من الرضاعة، يجمع بينهما. لماذا؟ لأن هذا باب المصاهرة، أنتم معي ولا لا؟ لكن في باب النسب لا، الرضاع يحرم. أما جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة بل نقل الإجماع على أن الرضاع يحرم في المصاهرة كما يحرم في النسب، وهذه قضية مهمة يعني الإنسان يبحثها ويقرأها. ولهذا أم الزوجة محرم أو ليست محرم؟ محرم. طيب أمها من الرضاعة، من أرضعتها؟ عند الجمهور محرم، لأن الرضاعة يجري في المصاهرة كما يجري في النسب، وأنت شيخ الإسلام لا لست محرم لأنه لا مدخل للرضاع في المصاهرة. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. واضح ولا لا؟ ولهذا شيخنا رحمه الله تعالى لما رجح هذا القول وسئل عن أم الزوجة هل هي محرم له أو لا، قال لا ليس محرم له. طيب هل له أن يتزوجها؟ قال لا لا يتزوجها. يقول فنحتاط بعدم النكاح أخذا برأي الجمهور، ونحتاط بعدم المحرمية أخذا برأي من؟ شيخ الإسلام. والاحتياط هذا يقول له أصل في الشريعة، له أصل. ما هو؟ لما اختصم عبد بن زمعة سعد بن أبي وقاص كانت له أمة وحملت في الجاهلية، ولما ذهبوا إلى مكة رأوه يطوف فادعى، قال أخو سعد بن أبي وقاص، قال هذا ابن أخي والشبه به، وإذا هو ولد على فراش زمعة، أبو زمعة، وأبو زمعة أبو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، أعطاه من؟ أعطاه سعد بن أبي وقاص. ثم قال واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. أنتم معي ولا لا؟ لا لا، أعطاه عبد بن زمعة، نعم أعطاه بن زمعة، وقال احتجبي منه يا سودة، وهي تكون عمته وتكون قريبة منه، صح ولا لا؟ ومع هذا أمرها بالاحتجاب عنه، وقضى به لمن؟ لعبد بن زمعة، لزمعة، ولم يقضي به لسعد بن أبي وقاص. فهذا يدل على أن الاحتياط وارد في الشريعة. فيقول هي لا تكشف له ولا يسافر بها ولا يخلو بها لأنها ليست محرما له، لكن ليس له أن يتزوجها. طيب هل يجمع بين الزوجة وأختها من الرضاعة؟ يقول الشيخ لا، احتياطا باب الجمهور. أنتم معي؟ طيب. ويرجح أيضا الشيخ يميل أن هذه الآية تقيد من؟ تقيد الأبناء، ذكروا في تفسير لسورة النساء رحمه الله تعالى. لكن أنا في الحقيقة أقول لكم راجعت، يعني ما وجدت أحد من المفسرين ذكر أنها تخرج أبناء الرضاعة، ولهذا القضية ليست بسهلة. وهذه يقول العلماء خاصة المشايخ المتأخرين يقول هذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الأئمة الأربعة، مسألة أنه جعل المصاهرة لا يحرم الرضاع في المصاهرة كما يحرم من النسب، كما يحرم من النسب. ومثله أبوك محرم لزوجتك صح، لكن أبوك من الرضاع ليس محرم لزوجتك، فالمصاهرة لا دخل لها في الرضاع، لا دخل له في المصاهرة. على كل حال عامة المفسرين يقول هذا القيد يخرج التبني. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب حلائل الأبناء محرمة بمجرد العقد، بمجرد العقد. فإذا عقد الشخص على امرأة صارت محرما لأبيه بمجرد العقد، لو طلقها قبل الدخول فهي محرما له، فهي محرما له. ومن الطرف لعلها يعني تذهب النوم والكسل، يقول هذا شخص ذهب أبوه ليخطب له امرأة، خطبها له فخطبها لنفسه، وعقد عليها. فلما عقد عليها تكلم عليه: أنت رجل كبير وهذه امرأة صغيرة، يعني لا تصلح لك، تريد أولاد، تريد أن تعيش حياة زوجية. المهم تكلموا عليه، فندم الرجل وطلقه، ندم وطلقه. فقال له أولاده: أفسدتها علينا، يعني لم تأخذها أنت ولم تتركها، تركها. لماذا؟ لأنها بمجرد العقد ها لا تحل له، لا تحل لهم. قال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، يتزوج امرأة ويعقد على أختها، هذا لا يجوز، هذا محرم. والله عز وجل قال بعد ذلك بالآية الأخرى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولم يذكر الله جل وعلا العمة ولا الخالة، جمع جمع المرأة مع عمتها وخالتها، وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عام. ما الذي قيد هذا العام؟ قيدته السنة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: وأن تجمعوا بين الأختين سواء شقيقة من أم أب أو لأب أو لأم، سواء أخت الزوجة شقيقة أو أختها لأب أو أختها لأمها. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين، قال الله عز وجل: إلا ما قد سلف. انتبهوا، ومر لها نظير، ما هو؟ ها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب الآن مدام حرم حرم، ما الحكمة من ذكر إلا ما قد سلف؟ مدام حرام حرام خلاص، واضح المباضح؟ لأن الآن الناس يعرفون أنه خلاص حرام، نزل التحريم في القرآن، فما الحكمة من ذكر إلا ما قد سلف؟ حتى لا يبقى في النفس شيء. لأن من الناس من تزوج في الجاهلية جمع بين الأختين، فإذا سمع هذه الآية والآن تاب وأسلم، إذا سمع هذه الآية قد يبقى في نفسه أثر مما سبق، فقال الله: إلا ما قد سلف، لأنه معفو عنه، فلا يبقى في النفوس أثر لذلك، سواء الجمع بين الأختين أو سواء قوله: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. قد يكون الرجل قد تزوج زوجة أبيه في الجاهلية، ثم الآن يبقى هذا الأمر معه، تؤنبه نفسه، فأخبر الله أنه معفو عما سلف. واضح ولا لا؟ طيب، قال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما، غفور مشتق من المغفر الذي يتقى به السهام في الحرب، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن المغفر ها يستر الرأس من السهم ويجعل السهم يتجاوز الرأس، يستره ويجعله يتجاوزه، فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وكان غفورا رحيما، رحيما. والرحمة، الرحمة إدخال الجنة والتجاوز عن السيئات، تجاوز عن الذنب. فإذا ذكرت المغفرة والرحمة، فالمغفرة ستر الذنب والرحمة التجاوز عنه وإدخاله الجنة. وفي هذا إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا: الغفور والرحيم، الغفور والرحيم، ومتضمن أيضا لصفة المغفرة وصفة الرحمة. طيب، الرحمة تضاف إلى الله جل وعلا، فإذا كان المضاف صفة من صفات الله فإنها ليست مخلوقة. قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة من صفات الله جل وعلا غير مخلوقة. وقوله عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هذه رحمة ها مخلوقة، مخلوقة. فالرحمة الأولى إضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى موصوفها، والرحمة الثانية هي الجنة من إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي إضافة تشريف، إضافة تشريف. قال جل وعلا: ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات من النساء هذا معطوف على المحرمات، يعني أمهاتكم أخواتكم إلى آخره وحلال أبنائكم، هذه محرمة. والمحصنات من النساء أيضا محرمات عليكم. والمحصنات من النساء من هن؟ الإحصان في القرآن يأتي والمراد به الحرة، ويأتي والمراد به العفيفة، ويأتي والمراد به المتزوجة. واضح ولا لا؟ طيب هنا المراد بالإحصان، هنا المراد بالإحصان المتزوجات، يعني ويحرم عليكم نكاح المتزوجات. فلما ذكر المحرمات ذكر الآن أن مما يحرم أن يعقد الرجل على امرأة متزوجة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا ذكر العلماء أحكام خطبة المعتدات، وأن المعتدة الرجعية أنها زوجة لا يجوز أن تخطب. إذن المتزوجات لا يجوز أيضا خطبتهن لأنهن ذوات أزواج. لو لم يذكر الله عز وجل التحريم هنا، ها قد لا يظهر للناس أنه حرام، خلاص ممكن يخطب الرجل امرأة وهي عند رجل آخر ويأخذ يمشي بها، فحرم الله ذلك. فذكر في القرآن المحرمات سواء من النسب أو من الرضاع أو من المصاهرة أو لأنها ذات زوج، كل هذه محرم. وهذه الآية يقول العلماء أنه لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته، في غزوة أوطاس، حصل في السبي نساء متزوجات، حصل في السبي نساء متزوجات، ومعلوم أن المتزوجة لا تحل لأحد لأنها متزوجة إلا إذا انتقلت وصارت ملك يمين، صارت ملك يمين، هنا ينفسخ نكاح زوجها الأول. فإذا وقعت المرأة في السبي وهي متزوجة صارت أمها الآن، إذا هاجرت من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي مهاجرة، ينفسخ عقد زوجها الكافر. فتحرجوا من امرأة لها زوج، فأنزل الله عز وجل أنه يحرم نكاح المتزوجات إلا إذا كانت تؤخذ بملك اليمين فإنها لا تحرم وإن كانت متزوجة، لكن لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس نهاهم، نهى الرجل أن يطأ سريته وأوامته حتى يستبرئها بحيضة، لأنها قد تكون حاملا من زوجها فتختلط المياه فتستبرأ بحيضة، استبرأ بحيضة. قال الله عز وجل هنا والمحصنات من النساء يعني المتزوجات حرام عليكم إلا إذا كانت ملك يمين، قال إلا ما ملكت أيمانكم، فإذا ملكتم هذه المرأة المتزوجة فهي حلال لكم، حلال بطريق النكاح أو بطريق السبي، ها السبي والنكاح، السبي لك أنت أو لمن اشتريها منك، والنكاح لو وجد رجل لا يجد طولة حرة فزوجته أنت هذه الأمة وهي قد كانت قبل ذلك عند ها عند زوجها الكافر قبل سبيها. لكن متى يكون السبي؟ السبي سببه الكفر، السبي والرق سببه الكفر، ولهذا لا يمكن يكون الإنسان عبد والمرأة تكون أمة إلا إذا كانت عن طريق الكفر، سبيت من الكفار. ولهذا العلماء يقولون ما هو تعريف الرق؟ يقول عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، سببه الكفر. ولهذا الكفار يقولون أنتم أيها المسلمون عندكم وحشية، طيب تعالوا ما هي هذه الوحشية؟ قالوا تسترقون البشر، تجعلون أرقاء. قلنا لهم أنتم السبب في استرقاق البشر وليس نحن، لأنه كان ها كافرا فالسبب الكفر، فلا يمكن يكون المسلم رقيق إن لم يكن رقيق من الأصل، إن لم يكن رقيق من الأصل لا يمكن يكون رقيق الآن إلا إذا كان هناك مثلا جهاد شرعي قائم حقيقي بين المسلمين والكفار، فما يسمى من الرجال أرقاء وما يسمى من النساء إماء. إذن هنا ذكر الله عز وجل أن المرأة المتزوجة يحرم وطؤها ونكاحها إلا إذا كانت ملك يمين، فقال نعم، فقال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم منصوب فعل محذوف والتقدير إلزموا كتاب الله، إلزموا كتاب الله، والمعنى إلزموا فريضة الله وما أوجبه عليكم في كتابه. فإن الكتاب القرآن ومثله السنة فصل لنا الله جل وعلا ما أوجب وما حرم، فأمر الله بأن نلزم ذلك. ومن أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليلزم فريضة الله، والمراد بفريضة الله هنا ما أوجبه الله جل وعلا في كتابه. فما هي فريضة الله هنا في السياق؟ المحرمات من النكاح. التحريم هذا فرض من الله لا يتجاوزه أحد في نكاح المحارم أو باب الرضاع أو باب المصاهرة أو المتزوجات بدون أن يتخذها أمة، هذا كله أوجبه الله في كتابه فيجب الالتزام به. ولهذا قال كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل يعني حلال، وأحل وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم يعني أبيح وليس محرم. ما الذي وراءه؟ يعني ما سواه ما عدا ذلك المشار إليه ما سبق من المحرمات، والضمير هنا ضمير الجمع، فإذا كان المشار إليه واحد والمخاطب جمع تقول ذلكم ذلكم، وإذا كان المخاطب واحد والمشار إليه واحد تقول ذلك، وإذا كان المشار إليه واحد والمخاطب مثنى تقول ذلكما ذلكما، وإذا كان المشار إليه واحد والمخاطب نسوة تقول ذلكن، وهكذا. هذه لا بحث في موضعها. فقوله أحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما عدا النساء المذكورات في الآية ما عداهن حلال. طيب بقي نوعان لم يذكر في القرآن، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن، والله عز وجل يقول وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا عام معناه أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بناء على هذا العموم، انتبهوا بناء على هذا العموم. لكن السنة تخصص القرآن، السنة تخصص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة خصصت هذا العموم في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، فحرمت السنة ها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ويبقى ما عدا ذلك حلال. فما عدا المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بجمع المرأة وعمتها وخالتها والمتزوجات ما عدا ذلك فهو حلال، مع ذلك فهو حلال، ومن حرم شيئا فعليه الدليل. مع أن الأصل، انتبهوا، الأصل في الفروج التحريم أو الإباحة، الأصل التحريم، الأصل في الفروج التحريم، فلا يجوز شخصا يعتدي في باب الفروج إلا بدليل، فالأصل أن كل امرأة حرام نكاحها، هذا الأصل، إلا بدليل، إلا بدليل. والدليل هنا أباح ما عدا ما ذكر، أباح ما عدا ما ذكر. قال كي وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني أحل لكم ما وراء ما ذكر لكن بشرط أن تبتغوا بأموالكم، تبتغوا تطلبوا بأموالكم، تدفعوا مال مهر، فلا يصح الزواج بغير مهر، الزواج بغير مهر محرم ولا يصح. ويقول شيخ الإسلام العقد باطل، وأرجو أن تنتبهوا بين القول الزواج بغير مهر محرم وبين قول يجوز الزواج بدون تسمية المهر. الزواج بدون مهر، لو تزوجوا بدون مهر قالوا ما نبي مهر، هذا النكاح بلا مهر، هذا ما يصح ولا يجوز والعقد باطل. يقول شيخ الإسلام لأن هذا أخذ لشيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة التي تتزوج بغير مهر هذا هبة، وهبت نفسها لهذا الرجل، والمرأة لا يجوز أن تهب نفسها لأحد، لأن الهبة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ها، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، يعني من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد غيره. لكن لو تزوج شخص امرأة ولم يذكر مهرا ولم يسمي شيء فالعقد جائز، وعليه أن يدفع لها مهر المثل، لا بأس. ولهذا الله عز وجل يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. العقد يصح بدون فريضة، لكن ما يصح باشتراط أنه لا مهر. ولهذا إذا تزوجها، إذا عقد عليها وسمى لها مهرا ثم طلقها بعد الدخول فالمهر يستقر لها كاملا، وإذا عقد عليها وسمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن عقد عليها ولم يسم مهرا ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة، يعطيها مال يمتعها، يعطيها مال ملابس وأشياء يمتعها بها كسرا جبرا لكسر قلبها. فعلى كل حال الله هنا يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم بشرط أن تبتغوا بأموالكم، يعني تدفعوا مهر، تطلبوا مهر، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني هذا المال دفعتموه حال كونكم متزوجين، يعني مقابل النكاح ليس مقابل زنا ولا سفاح، فتدفعون هذا المال لأجل الإحصان، إحصانا لكم وإحصانا لها. فالجملة هنا حالية، يعني حال كونكم محصنين غير مسافحين، فما تدفعون هذا المال لأجل الزنا، تدفعون لأجل الإحصان، لأجل النكاح. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فما استمتعتم به منهن، والاستمتاع التلذذ بالزوجة يعني الجماع، فإذا جمعتمهن واستمتعتم بهن فآتوهن أجورهن يعني مهورهن، ادفعوا لهن المهر. سمى الله جل وعلا المهر أجرة لأنه مقابل استمتاع الرجل بزوجته، وإلا هو ليس أجرة، لكن لما كان مقابل الانتفاع سمي أجر، سمي أجر. فما استمتعتم به منهن، في هذه الآية قوله فما استمتعتم بهن استدل بها الرافضة، ولا عبرة باستدلالهم، استدل بها الرافضة على جواز المتعة، فالمتعة عندهم جائزة، يتزوج مدة شهر 20 يوم أكثر أقل، نعم. لا صل المغرب قبل نقيمة، لا واجعلها خفيفة. فأباحوا المتعة، أباحوا المتعة وأن لهم ذلك. نعم المتعة كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمت وأبيحت ثم حرمت ثم استقر إجماع المسلمين على تحريم المتعة، وما نقل عن ابن عباس أنه أباح المتعة نقل عنه أيضا أنه رجع عنها واستقر الإجماع على ذلك، فلا دلالة لهم هنا. فالمراد بالاستمتاع هنا الاستمتاع بالزوجة وليس الاستمتاع بغير النكاح. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.